يبقى احنا كده عاملين زي المسلمين زي الكاتاليست اللي هو العامل المساعد في التفاعلات الكيميائيه، بس امطره بس يعدوا علينا. ها فده الهدف الحقيقي، زي ما كده حزب الوفد تحالف مع بعض الاحزاب لما كان ضعيفا جدا لحد ما وصل وبعد كده تخلص من يعني ممن استعملهم يعني كعامل مساعد. فلا ينبغي لنا ان نتورط في مثل هذا، للاسف الشديد يعني هذه سنه سيئه. موضوع ان اخت مسلمه دينه وفاضله تخرج الانتخابات مجلس الشعب، هي الرجاله على اخر يعملوا حاجه، هم الرجاله عملوا حاجه، لما تيجي واحد ست تدخل في الانتخابات يعني كان غيرنا اكثر يعني. يعني المرأة تقر حيث أمر الله سبحانه وتعالى، هتخرج ازاي في وسط هؤلاء الناس وفي وسط هذه الأوضاع العجيبة يعني؟ فأي مكتب من حقيقته؟ وماذا فعل الرجال من قبل كي تصنع مثل النساء؟ الشرع رفض للمرأة يعني تؤذن في الصلاة، في الصلاة لا تؤذن، في الصلاة لا تؤم المصلين، تسقط عنها صلاة الجماعة، تسقط عنها الجهاد، تسقط عنها لماذا؟ لأن الأصل هو القرار في البيت، وقرنا في بيوتكم، وبعدين القرار في البيت مش تعطيل كما يرجف الملاحدة اللي ده تعطيل نصف المجتمع، ليس تعطيلا، دي هي دي العاملة، دي العاملة الوظيفة المقدسة كما يقول النبي عليه السلام والمرأة راعية في بيت زوجها، هذه هي الوظيفة الأساسية، واضح؟ أما المرأة الخارجية هذه فهي امرأة هاربة، هاربة من مسؤولياتها، هاربة من مسؤولياتها. طبعا هناك حالات استثنائية يعني يعفى عن المرأة في ظروف خاصة، خاصة في هذا الزمان بعض النساء يكون لهن ظروف تعذرهن في خروج العمل للأسف الشديد، لكنهن معذورات، لكن القاعدة يعني كثير جدا النساء ماذا يصنعن بالمرتب؟ يصرفوا المكاحيط والزينة والملابس وكل هذه الأشياء، الله المستعان. هلا يقول الدكتور نور الدين عشر، حدثني صديق أنها تخصصه العالي في أمريكا حديثا أن في الأمريكيين أقواما يتبادلون زوجاتهم لمدة معلومة ثم يسترجع كل واحد زوجته المعارة تماما كما يعير القروي دابته أو الحضري في بلادنا شيئا من متاع بيته. يقول الشاعر إيه عصر العشرين ظنوك عصر نير الوجه مسعدا لإنساني لست نورا بل أنت نار وظل مذ جعلت الإنسان كالحيوان. فهو مساواة ولكن مساواة بين الإنسان وأخيه الحيوان. نعم. طبعا نحتاج في الحديث أيضا لوقفة بالذات إذا ذكرنا يعني قضية الرهبنة. ونثير إشارة لابد منها في الحقيقة، وإن كنا حريصين على التعدل يعني إنهاء السورة الليلة سنقي صفحتان فقط أو ورقة واحدة، لكن قبل أن ننهيها نمر مرا سريعا وعابرا يعني إذا نظرنا وأصلنا على شؤم هذه الرهبانية ومتى وماذا صنعت في الإنسانية. الرهبانية اللي كانت يمدح الرجل عندهم بإيه؟ بإن إنه ممكن يقول فلان الفلاني مكث في بئر نزح ماؤه، مكث فيه في عارف 50 سنة قاعد في بئر نزح ماؤه ومعتدل تحت كيف خرقه الناموس والذباب وهذه الحشرات، يتقرب الله بذلك. أو أن واحد يقول لقد كنا من يعني فيما مضى يمكث الواحد منا مثلا عشرات السنين لا يمس جسده الماء وها نحن الآن ندخل الحمام. بيندم من الخلف الصالح، انحرق عن منهج الخلف الصالح أيضا، لأن كان في أيام زمان كان الناس ملتزمة، كان يقعد مثلا خمسة يعني لا يقرب الحمام أو لا يخفي لا يدخل ماء بل هو بيفخر بذلك. واضح؟ وها نحن الآن انحراف بقى على هذا الهدي المسؤول، وها نحن الآن ندخل الحمامات. واضح؟ فهذه النهاية سوف تتحقق يا جماعة، يعني لمن دخل ديرا ها سوف يجد ذلك، يعني ما أقول أنا خصوص تفاصيل يعني فيجد الناس في داخل الدير المعتدلين هناك التراب الأسود على وجوههم زيادة على التراب الكفر. التراب الأسود من القذارة لأنهم ما يتنظفون ولا ينظفون أنفسهم. فيعني هم يظنون أن هذا يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لا نتكلم بقى على نظافة الإسلام وسماحة الإسلام وهذا الشيء في فوق الوصف، كيف نتكلم عن نظافة العقيدة بتزكية القلب بالتوحيد وبلا إله إلا الله والكفر بالأوثان والذي يشرك بها مع الله سبحانه وتعالى، أو نظافة الأخلاق، نظافة الأجسام والأبدان، النظافة في السلوك، النظافة كذا، هو دين النظافة في كل شيء ولله الحمد، فإن الله نظيف يحب النظافة. نعم، فنقف فقط يعني في هذا الوقت المتبقي في نظرة الإسلام للزواج، يعني ولنرى أن هذا اسمه هو دين الحياة، دين حياتي. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لا يمكن تستقيم الحياة البشرية إلا بهذا الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فيعني الله سبحانه وتعالى شرع لبني آدم الزواج وجعل تناسلهم يتم بطريقة شريفة منظمة محفوظة مصونة كي لا تختلط المياه وتشتبه الإنسان. وبهذا منزه الإنسان عن البهائم والحيوانات. انظر إلى وقائع الآن في الغرب، الفوضى التي لا خطام لها ولا جنان، كثير من لا يعرفون أباءهم ولا يعرفون لهم أم. في الشيء بتاع المستشفيات النساء في أوروبا وفي الغرب، في كده أي واحدة تأتي، أي واحد أي امرأة، هل له أب أم ليس له أب، يعني تعرف أباه أم لا تعرف الأب، أو التعبير آخر بتبقى فيه في الشيت المرأة، يعني الشيت اللي هو الورق اللي بيكتبها الطبيب، يعني يطرح فيها تقرير عن حالة المريض. فأي امرأة تدخل مستشفيات الولادة بيكون في بند جملة متزوجة أم غير متزوجة، متزوجة أم غير متزوجة، يعني عادي جدا عندهم، يعني ما في أدنى حرج. والمرأة التي لا تنحط في حماقة الفاحشة دي تبقى معقدة نفسية، معقدة يجبونها القانون نفسه. لو قارنا في الكلية أو مدرسة ولم يكن لها خليل أو خدم تعثره كفاحا، دي بتحمل المريض للطبيب النفسي، دي معقدة دي أكيد يعني. فنحمد الله على أن احنا معقدون ونرضى بهذه الرجاية. أي نعم. فلم تعد المرأة في ظل الإسلام كما كانت عند الآخرين دانة يجب التنزه عنه، ولكن تسامى الإسلام بالمرأة إلى علياء السمو. فالإسلام جعل الزواج مش لعنة وشر وشيطان وصوت المرأة ده صوت قصير الثعبان إلى آخره، لا، جعل الزواج نعمة من أعظم نعم الله عز وجل على عباده. فقال وهو يمدح الرسل سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهذا جاء في سياق الامتنان. وقال الله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وقال عز وجل: ومن اياته. لا تستعمل ايه الا في الامور الجليله العظيمه التي تعكس قدره الله سبحانه وتعالى. و يعني بلغ من تعظيم الاسلام للزواج انه قرن يعني آية تكوين الأسرة بتكوين العالم كله، تكوين الكون. فقال سبحانه وتعالى بعدما قال في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم نعمة من أنفسكم، مش من جنس آخر مثلا جن ولا كذا، لا، من الإنس نفسه، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال عز وجل وهو يقرن آياته العظمى في تكوين الأسرة بآياته العظمى في خلق الكون، فقال عز وجل: ومن آياته بعدها خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الزوجة نفسها الإسلام ينظر لها أنها نعمة يجب على الإنسان أن يشكر ربه عليها ولا يكفرها، وأنه سيسأل يوم القيامة عن هذه النعمة كما جاء في الحديث: فيلقى العبد ربه فيقول الله عز وجل: ألم أكرمك وأسود وأزود وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وترفع؟ فيقول: بلى أي رب. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقال: إني أنساك كما نسيتني. وهذا رواه مسلم وغيره. فالشاهد هنا قوله عز وجل: ألم أكرمك وأسودك وأزودك، فهذه من نعم الله التي يحاسب عليها ويسأل عنها يوم القيامة. أما موضوع الترغيب في الزواج والحث عليه فهذا مما علم بالضرورة من دين الإسلام. الإسلام خص بالحث على الزواج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتقي الله فيما بقي. لماذا؟ لأن النكاح يعفه عن الزنا، والعفاف أحد الخصلتين اللتين ضمن النبي عليه السلام عليهما الجنة. فقال: من وقاه الله شر اثنتين ولد الجنة ما بين لحييه، اللسان يعني، وما بين رجليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه على الزواج، وكان يقرأ لمن يطلب إباحة التبكل قول الله تعالى:

إن تتقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم أين قوله تعالى لئلا يعلم يعني ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. المفاضلة بين الأمم هذا إيه راجع إلى قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له بالخيار. فأنتم لا تقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله. فإذا كان كنتم لا تقدرون على شيء من فضل الله من فضل فكيف يعني تتصرفون وتكون لك قدرة على ما هو أعظم فضل الله وهو نعمة الإسلام والاصطفاء على جميع الأمم بل أعظم نعمة وهي النبوة أن يتقدم الله على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام بهذه النبوة. فيقول والمراد بالفضل ما آتاه المسلمين وخصهم به لأنهم كانوا يرون أن الله فضلهم على جميع الخلق فأعلمهم الله جل ثناؤه أنه قد آتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفضل والكرامات ما لم يؤتهم ليعلموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله فضلا عن أن يتصرفوا في أعظمه وهو النبوة فيخصوا بها من أرادوا وأن الفضل بيد الله دونهم وأن الفضل بيد الله يعني ليس بأيديكم أنتم يا أهل الكتاب ودون غيره من الخلق يؤتيه من يشاء من عباده ولا في لألا صلة. فقال السليم وهو حرف شاعت زيادته بل هذا في الحقيقة من أوضح الأدلة على أن لا قد تكون أحيانا زائدة ولا تعني الله. وهذا أحد الأوجه في قوله تعالى إيه لا أقسم بيوم القيامة فلا أقسم بكذا فواضح. فهنا قوله تعالى لألا يعلم أهل الكتاب تفسيرها ايه ليعلم اهل الكتاب فانتبهوا. وقال ابن جرير وذكر ان في قراءه عبد الله لكي يعلم قال لان العرب تجعل لا في صله كل كلام دخل في اوله او اخره جحد غير مصرح كقوله في الجحد السابق الذي لم يصرح به ما منعك الا تسجد اذ امرتك ما تفسيرها ما منعك ان تسجد لما امرتك. وقال تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون يعني وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون يسمون الآيات فإذا جاءتهم الآيات لا يؤمنون وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون يعني إيه أنهم سوف يؤمنون. وقال تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم إيه لا يرجعون في التفسير إيه أنهم يرجعون هل الذي يهلك الأمة الذي تهلك ترجع إلى الدنيا مرة أخرى فهذا حرام بتحريم كوني القدري وحرام على قرية أهلها أهلكنا أنهم لا يرجعون يعني أنهم إيه؟ يرجعون الذي حرم عليهم أن يرجعوا للدنيا. ونقل الثعالبي في فقه اللغة زيادتها في عدة شواهد في فصل الزوائد والصلات التي هي من سنن العرب فانظره فازدد علما. وهذا آخر تفسير سورة الحديث. طبعا أنا أعتذر حقيقة عن إطالة الليلة لكن الحرص على الفقه ولكم الثواب في الفضل. هنا الحقيقة أخ أتى بهذه الخطة بعنوان حديث في الطائرة هذه منشورة في إحدى الجرائد في أثناء رحلتي إلى أسوان بالطائرة جلست في المقعد المجاور لي سيدة غير مصرية تقرأ في كتاب ديني استنتجت من أسلوبه واسم مؤلفه أنه من كتب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وقد كانت لي قراءات عدة في المذهب الشيعي بشرفه المتعددة ولكنها كانت المرة الأولى التي ألتقي فيها بأحد الشيعة على الطبيعة وهي فرصة بالنسبة لي لأتكرر لذلك استجمعت شجاعتي وبدأت أتبادل معها الحديث وتأكدت صحة استنتاجي من أنها على المذهب الشيعي فقررت أن أختلط هذه الفرصة الذهبية لأستوضح بعض النقاط الخاصة من مذهبهم وقررت في داخلي أن أنصف فقط لما تقوله ولا أناقش أو أنتقد شيئا مما يدور حوله الحديث لأن هدفي كان المعرفة المجربة وليس المناظرة في اختلاف المذهب وكان حصيلة ما عرفته كذا وكذا وكذا. لو أنت لو كنت مكانه إيه أول شيء تضع في اعتبارك إذا جرت مثل هذه المحاضرة يعني إيه أكثر حاجة تبقى صاحي لا مش تبقى صاحب يعني حتى لو بكر عمر يقول لك رضي الله عن بكر عمر هؤلاء صحابة رسول الله والخلفاء الراشدون هتقول له بتحرف القرآن ايه القرآن انا كيف القرآن كتاب الله واحلف على ان المصحف هو كلام الله ايه ثاني فساد كل ما فيه واحد يجيب الكلمة اللي قالها السادات في خطبة ورا كان السادات واعي عندنا يعني ها قال ايه يا جماعة الشيعي اول حاجة تخاف منه ولا ما تتكلم معاه ها لا حول ولا قوة الا بالله اتفضل التقية ولذلك ما ينفعش اصلا تسمع عن واحد ثاني ما ينفعش تتكلم معاه لان الشيعي الا اذا شاء الله ان يهديه يعني وان القدرة على ذلك المناقشة لكن الشيعي اكثر حاجة ما دام هيتكلم انهم اكثر خلق الله كما كان يقول بعض العلماء خلق الله الكذب يعني عشرة اجزاء جعل تسعة منها في الشيعة فالكذب عندهم عبادة التقية اظهار خلاف ما ايه او اظهار خلاف ما يظهر يوافقك تقية عندهم تقية الدين دي مش زي ما احنا بنفهم واحد تقية الدين دي من التقوى لا تقية الدين يعني انه يعني ماهر جدا في التقية وينتمون ان التقية ايه تسعة اعشار الدين او نحوه فمعروف حتى في العلماء الحديث وجرس التعليم ان الشيعة اكذب خلق الله اكذب الفرق الاسلامية على الاطلاق هم الشيعة واضح فذلك لا يوصف على الاطلاق بكلام يغير لك الشيعي انت هتقول له الصحابة استكفر الصحابة ولا الصحابة لن يكفر الصحابة رضي الله عن المهاجرين والانصار تقول له انتم تقولوا كانت عمر احنا بنقول كانت عمر لا عمر رضي الله عنه وكان الى اخره فهم يعني يدخلون التقية جدا فإذا النقاط مع الشيعة في الحقيقة لا جدوى من ورائه ولا أمل في هدايتهم ولذلك كثير من العلماء كانوا يسمونهم باليهود فإن الأمل في هدايتهم صعب أوي لكن قد يشاء الله هداية لبعض الضالين منهم هذا وارد لكن كما بالضبط كما يشاء هداية بعض اليهود مثلا في دخول الكبير الإسلام يعني تجد اليهود قلة أوي أن يدخلوا في الإسلام لكن مصر نجد كثيرين فهؤلاء الشيعة يعني أخطر في التحاور معهم يعني مثل هذا الشخص اللي هو هيعتبر المرأة اللي جلست بدواره وهي أكيد كانت بتصطاد يعني بأنها تفتح الكتاب قدامه أو كذا فبتحاول تفتح حوار الخبراء في دعوة الناس وتفضيل منهجهم الفاسد المتعفن فنقطة إن هو دلوقتي يعني نتيجة إنه حقيقة لا قرأت الساعة ولا حاجة واضح إنه ما قرأش كلام يعني كافي لأن كما سيتضح فيما يأتي فطبعا أخطر شيء مع إذا تواجدت مع الساعة إنه إيه يكذب عليك وإن يظهر موافقة لك في كل ما تقول تعبدا بايه؟ بالتقية هذه احد اركان دينه الكذب يقول لان هناك كان معرفة المجردة وليس المناظرة في اختلاف المناهج وكان حصيلة ما عرفته هو اولا الشيعة متفقون مع السنة في اغلب الاحكام التقية خاصة الفرائض لا الخلافات كثيرة جدا بيننا وبينهم في الفرائض وفي الفروع ولكن انا اقول طب نقد انهم متفقون معنا في الفرائض لماذا اهملت القسم الاعظم من الدين وهو العقيدة وامور الايمان واصول الدين كيف تقول حتى لو اتفقوا الفرائض فماذا عن الاصول؟ هذه فروع فماذا عن الاصول؟ بالعكس اختلاف كبير جدا بيننا وبين هؤلاء سواء في الفرائض او في الاصول يعني. ثانيا يقول مصر لها مكانه خاصه في قلوبهم وكذلك للمصريين مكانه كبيره لحبهم الشديد لال البيت. طبعا دي كلمه لها معنى هو مش واخد باله هو مظلوم ايه؟ لما ما هو صح مصر لها معز عندهم وهم يموتون حسرة على مصر لأن مصر كانت طبعا احتلت من قبل الدولة الفاطمية العمالية مظلوم من المغرب واحتلوا مصر وأقاموا ذات مصر أعظم البلاد الإسلامية حظا في البدع والخرافات والموالد والقبور الأفريقة والمواسم وكل هذه الأشياء لماذا؟ لأن هذا من أثار بلاوي الفاطمية البلاوي والمصائب التي والبدع التي وجدها الفاطميون هنا في مصر هي السبب هم على احوال حتى واحد منهم صرح في بعض المؤتمرات قال مخاطبا احد العلماء المصريين نحن هنا نعبدكم في نصف شيعه نصف شيعه لان فعلا ما زال العوام بالذات في الارياف وهذه الاشياء يتعلقون جدا بال البيت وبعدين احنا يعني هل احنا اهل السنه لا نحب اهل البيت؟ زي ما بنقول في المسيح وزي ما بنقول في موسى نحن اولى بال البيت سواء علي بن ابي طالب او فاطمة عليه السلام أو آل البيت بالمعنى الواسع طبعا نحن أكثر الناس حبا لنا ونحن أنصارهم ونحن شيعتهم في الخير مين الشيعة في الحقيقة؟ إحنا الشيعة بمعنى المحبين والأنصار والأولياء أولياؤهم ومحبوهم لكننا لا نعبدهم من دون الله ده الفرق بيننا وبين الشيعة أنهم يعبدون الأئمة من دون الله و أو مع الله ويخلعون عليهم صفات الألوهية عندهم إلال لا يسأل الإمام المعصوم من الخطأ والسهو والنسيان وانه اذا اراد ان يعلم شيء يتوجه اليه فيقع بدون اخذ الاسباب ويعلمون كذا وكذا يعني حتى يقول الخميني اسعى الله قبره عليه نارا هذا القانون المجرم كان يقول ايه؟ كان يقول ان لائمتنا، يقول وان من ضروريات مذهبنا ان لائمتنا مقاما معلومه ومنزله ثانيه لا يدانيها او لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فعندهم الاستاذ الامام فوق الانبياء، وان حدهم يعني وجرى لهم شيء كثير ومعروف يعني. فالاسف شديد الاخ المتكلم هنا بيقول مصر لها مكانة خاصة في قلوبهم، نعم، لانهم يتقون الى اعادة احتلال مصر من جديد، اعادة احتلال واعادتها واعتبروها سلبت منها على يد صلاح الدين الايوبي، لما صلاح الدين الايوبي جه وعمل ايه؟ ثورة تصحيح او ثورة ثقافية، وعاد مصر الى ما هو اقرب لمذهب اهل السنة والمذهب الاشعري اخف من الشام. اي نعم. فموضوع ان المصريين هم بيعزونا عشان احنا مصريين، لان لهم مطامع في مصر. يقول لك نحبهم الشديد لآل البيت. نعم نحن نحب آل البيت، لكننا لا نعبدهم كما تعبدونهم ولا نقدسهم كما تقدسونهم. واحد من الشيعة عرض على رجل أمريكي أن يدخل في دين الشيعة، وهم نشطون جدا في الغرب. فظل يطرح له العقيدة، هو كان نصراني الراجل يعني، ولم يدعو للإسلام. فظل يطرح له صفات الأئمة، ولابد أن تعتقد الأئمة أنهم كذا وكذا وكذا. فالرجل الأمريكي الكافر النصراني رد عليه ردا منطقيا. قال وانا قررت بعباده ثلاثه تاريخ، انت عايزني اعبد اسمك الاله مع الله؟ فيعني انتقه الله بها يعني. فحته ان مصر لها مكانه خاصه، للاسف نعم لها مكانه خاصه، وهم حريصون على ان يعودوا من يوم ان طردوا من مصر. اي نعم. يقومون بالسجود على طوبه، لانهم يرددون حديثا منسوبا الى الرسول عليه السلام يقول فيه صلوا على ما لا يؤكل ولا يشرب ولا يلبس. وبالتالي يجب عندهم السجود على السجاد، لانه مصنوع من الخيط الذي يستخدم في صناعه الملابس. رجل وهي برضه هو بيسجد على الطوبه عشان الطوبه دي كذا وكذا زي ما بيقول. هم بيجيبوها على الطوبه ليه؟ لان الطوبه دي بيجيبوها منين؟ من كربلاء، من التربه المطهره التي يعني من تربه الكربلاء. لازم كل شيء معاه طوبه كده يحطها ويسجد عليها. ها؟ وده شيء معروف عنهم ايضا. التربه تكون من كربلاء الذي يقدسونها عليهم. الخميني بيقول ايه؟ يقول السجود او طلب قضاء لحاجته او السجود للحجر او الشجر ليس شركا وان يكن عملا باطلا. يقول يؤمنون تماما برساله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بامامه الامام علي. طيب يعني امام برساله سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. طيب هو الرسول كان بس ايمان كده وخلاص، ولا في سنه وفي شرع وفي كذا؟ شرع محمد عليه السلام ما هو القران، ما نصكم من القران؟ اليس في كتبكم المقدسه كالكافي وغير النصوص صافح بالنصوص التي تزعم تحريف القران الكريم؟ القران الحقيقي ثلاثه اضعاف القران الموجود بين ايدينا. هو بقى في اللي بيتكلموا يقول لك ازاي من انت حافظ القران فهو كافي ويعطيك الكلام الذي توظفه عليه تماما. العلماء بيعرفوا ازاي يتصرفوا معهم. طب اعلنوا على الملا اكثر من مره، علماء يناظرونهم في عصور حتى اعلنوا التبرؤ من هذه الكتب. فما يعلنون ساعه الجد، لا يعلنون البراءه من ايه؟ الكتب التي الخميني نفسه كان يترحم على نصير الدين الصوفي وما قدمه من خدمات جليله للاسلام. من هو نصير الدين الصوفي؟ هو مؤلف كتاب فصل الخطاب في اثبات تحرير كتاب رب الارباب. هذا هو نصير الدين الصوفي الذي يعني يقول خرج نصير الدين الصوفي الذي وما قدمه خدمات جليله للاسلام. واضح؟ يؤمنون برساله الرسول صلى الله عليه وسلم. بايه الرساله؟ يعني غير قران، قران محرف. والسنه طبعا لا يمكن احتاجوا للسنه، لا الحديث ولا البخاري ولا مسلم ولا الترمذي. السنه دي كلها مرفوضه، لان لابد الحديث عندهم ان ياتي عن طريق سند من اهل البيت فقط. فلهم شرع مستقل في هذا الكلام. طيب الاخ ده الله يعني يهديه جاب كل الكلام اللي جايبه وناس خالص وزاره الصحابه. ايه محتاج يعني نتعاون في اتفقنا فيه وعاد الموضوع اللي اتفقنا فيه؟ نعذرهم في كتب الصحابه وفي تفسير الصحابه؟ الله المستعان. يؤمنون بالمهدي المنتظر. وبعدين حته يؤمنون بامامه الامام علي، ما احنا واحنا ايه؟ طب احنا كمان نؤمن، لكن انا ايضا لا نعبد علي رضي الله تعالى عنه ولا نغالي في حبه، ونؤمن بخلافه ابي بكر وعمر وعثمان. لماذا فكك الاخ هنا؟ جاب القصد المشترك بين امامه علي. طب فين امامه ابي بكر وعمر وعثمان التي اجمع عليها المسلمون والصحابه؟ هل هذا شيء هين؟ يقولون بالمسح على الارجل في الوضوء وليس الغسل الى اخره يعني. يقولون ان خمس المال الذي يستخدمونه هو الاصل الحقيقه يعني. يقول في نهايه الرحله قرات وان اقرا اكثر في المذهب الشيعي ودعوتها الى ان تقرا في فقه السنه ايضا. فهذه القراءات تمهد لنحو الفوارق الخفيفه وتؤدي الى توحيد الكلمه خاصة. نقول كلمه التوحيد قبل توحيد الكلمه. تدخل الاول في الدين الصحيح الذي انزله الله وحققه حقوق كلمه التوحيد فهو غير كتاب توحيد الكلمه. توحيد الكلمه على اساس عاطفي كلام لا يكمن ولا يغني من جوع. ودائما التقريب عند الشيعه له معنى واحد فقط. تقريب يعني ايه؟ أن يتقرب أهل السنة إلى الشيعة، لكن هم يتقربون إلينا لا يمكن يتنازلوا على الإطلاق عن أي شيء من عقيدته. يعني نقص جزاه الله خير أنه طلب الضوء على هذه النقطة، وأرجو أن يأتي فرصة بعد نتكلم في الموضوع بالتفصيل ونوفيه حقه، وأكرر أسرار التأثير وأنتم إن شاء الله مساهمون على صبر الجلوس لمدة طويلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. السلام عليكم ورحمة الله.